يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن التكبيرات في سجود التلاوة والسلام منه أنه لم يثبت، وقلتم ذكرتم بأن التكبيرات في سجود التلاوة والسلام منه لم يثبت، التكبيرات عن التكبير في سجود التلاوة والسلام منه لم يثبت، وقلتم بأنه لا ينكر على الذي يفعلها. نعم، لأنه ورد في بعض الروايات كبر وسجد، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، فلما قرأ آية السجدة كبر وسجد، ورد هذا في بعض الروايات، فلا ينكر عليه. نعم.